بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. لازلنا في المفاعيل بالأفعال التي تأخذ مفعول واحد أو مفعولين أو ثلاثة مفاعيل. الآن من أفعال ظن وأخواتها، يعني ما يسمى بأفعال القلوب، أفعال التحويل. أفعال التحويل يعني تحويل شيء من شيء إلى شيء. مثل صيرت مثلا الدقيق عجينا، أي حولته إلى عجين. نعم، يقول أفعال التحويل ما تكون بمعنى صيّر، وهي سبعة: فعل صيّر، ورد، وترك، واتخذ، واتخذ، وجعل، ووهب. إذن هذه الأفعال السبعة كلها بمعنى صيّر، وهي تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. ما أصلهما؟ مبتدأ وخبر. فالأول من هذه السبعة صيرت، طبعا صار هي صيرت العدو صديقا، أليس بمعنى حولته من عدو إلى صديق؟ تمام، هذا من أفعال التحويل. طبعا العدو مفعول أول وصديقا مفعول ثاني، إذن أفعال التحويل تأخذ مفعولين. تمام، تنصب مفعولين تتوصل إليهما مباشرة، لا تحتاج إلى شيء آخر، يعني لا حرف جر ولا تحتاج إلى أن ولا. صيرت العدو صديقا. والثاني كقوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم. إذن أول فعل صير، والفعل الثاني رد. إيش فعل الثاني؟ رد. قال لو يردونكم، هذا فعل مضارع من رد الفعل الماضي. تمام، يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. أين المفعول الأول وأين الثاني ليردونكم؟ كم من يردونكم. تمام، هذا المفعول الأول، والثاني أين هو؟ كفارا. لاحظ، يعني يحولونكم من مؤمنين إلى كفار، هذا تحويل. وقول الشاعر: رمى الحدثان. ما هي الحدثان؟ مصائب الدهر، يعني مصائب الدهر هي الحدثان. روى الحدثان نسوة نسوة آل حرب، يعني بني أمية. من آل حرب؟ ما بيقولوا أبو سفيان ابن حرب من بني أمية؟ قال: روى الحدثان المصائب الدهر نسوة آل حرب بمقدار، مقدار يعني وافي من المصائب، سمدنا له سمودا. يعني السمود معناه تغير الوجه من الحزن، سمدنا له سمودا بمعنى تغيرت وجوههن تغيرا واضحا من شدة الحزن لكثرة المصائب التي لحقت بالعائلة. فرد شعورهن السود بيضا، يعني مصائب تشيب الطفل من قبل المشيب. رد شعورهن، إيش رد؟ يعني حول شعورهن السود إلى بيضة. ورد وجوههن البيض سودا، فيها شاهدين. تمام، كرر رد مرتين، وكل مرة أخذت مفعولين، لاحظتم؟ رد وفيها معنى التحويل، يعني حول شعورهن السود بيضا. وأحيانا يا أخوانا المصيبة إذا كانت يعني مهولة مرعبة، ممكن فجأة يتحول الإنسان شعره من أسود إلى أبيض لوقع المصيبة وشدة هولها. الثالث من أفعال التحويل كقوله عز وجل: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. هاي ترك، تركنا بعضهم يومئذ يموج، يعني حولنا بعضهم يومئذ إلى أمواج من البشر، يموج في بعض. وقال أين مفعول تركنا؟ تركنا بعضهم، هذا مفعول أول، والثاني جملة يموج في بعض. وقول الشاعر: وربيته حتى إذا ما تركته أخى القوم واستغنى عن المسح شاربه. استغنى عن المسح شاربه، كناية عن بلوغه عنفوان شبابه، بلغ عنفوان الشباب، يعني بلغ شرخ الشباب وميعة الصبا. الشاهد في قوله إذا ما تركته أخى القوم، المفعول الأول هو الهاء في تركته، أين المفعول الثاني؟ أخى. والرابع اتخذ، اتخذ مثل اتخذتك صديقا. ما معنى اتخذتك؟ صيرتك صديقا. مو قلنا أفعال تحويل، تمام؟ يعني حولتك إلى من عدو إلى صديق. الكاف في اتخذتك هي المفعول الأول، وصديقا مفعول ثاني. واتخذ فعل ماضي، والتاء فاعل. والخامس اتخذ، ليس اتخذ، اتخذ كقوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، صير الله إبراهيم خليلا، صيره، تمام. والسادس ارجع إلى الأسماء الأفعال، بيقول لك والسادس هو جعل. إيش فعل جعل؟ كقوله سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. جعلناه يعني صيرناه هباء منثورا. المفعول الأول الهاء في جعلناه، المفعول الثاني هباء، أما منثورة فهو صفة للهباء. والسابع مثل وهبني الله فداء المخلصين. إيش معنى وهبني؟ يعني جعلني أو صيرني، تمام. الياء هي المفعول الأول، وفداء مفعول ثاني. وهذه الأفعال لا تنصب المفعولين إلا إذا كانت بمعنى صيرة، إلا إذا كانت بمعنى إيش؟ صيرة الدالة على التحويل. فإن كانت رد بمعنى رجع كرددته أي رجعته، تمام، اشتريت من فلان كتابا ثم رددته لعيب فيه. إيش معنى رددته؟ أرجعته. هذا ليس بمعنى التحويل، إنما بمعنى الإرجاع، تمام. فإن كانت رد بمعنى رجع كرددته أي رجعته، وترك بمعنى خلى. إذا كانت رد بمعنى رجع، أو كانت ترك بمعنى خلى، مثل ترك كتابه عندي، تمام، أي خلاه عندي. كتركت الجهل أي خليته، تمام، تركت الجهل أي خليته. وجعل بمعنى خلق، تأتي جعل بمعنى خلق، نعم، مثلا قول الله تعالى: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. جعل بمعنى خلق. إذن النفس الواحدة التي خلقنا الله منها آدم، ثم جعل منها زوجها، الزوجة الأنثى يعني حواء. إذن خلق من آدم حواء، تمام، من أحد أضلاعه اليسرى في صدره، تمام، جعل منها زوجها. إذن جعل بمعنى خلق، تأخذ مفعول واحد إذا كانت بمعنى خلق ليست بمعنى صيرة، تمام. إذن تقول: تركت الجهل، أي خليته، أخذت مفعول الجهل فقط. وجعل بمعنى خلق، إذا جاء جعل أيضا بمعنى خلق تكون متعدية إلى مفعول واحد، تمام، مثل هذا المثال الذي ذكرناه: وجعل منها زوجها، أي خلق منها زوجها، أخذت مفعول به فقط زوجها. صيّر، لأنه أصلهم ما هيك كانوا بمعنى صيّر. نعم، تأخذ مفعولين، كانت متعدية إلى مفعول واحد. وإن كانت وهب بمعنى أعطى، تعرف الهبة، هدية بيعطيها واحد لآخر وهبه. قال: لم تكن من هذا الباب، لأن نحن قلنا لازم تكون بمعنى صيّر، حول الشيء من شيء إلى شيء، حتى تكون من هذا الباب من أفعال التحويل. أما إذا كانت وهب بمعنى أعطى لم تكن من هذا الباب، وإن نصبت المفعولين، مثل: وهبتك فرسا، تمام، وهبتك بمعنى إيش؟ أعطيتك ومنحتك، صحيح. هل هذه تكون من الباب الذي نحن فيه؟ صحيح، أخذت مفعولين لكن ليست بمعنى صيرة. هل معنى وهبتك فرسا يعني صيرتك فرسا؟ لا، بمعنى أهديتك فرسا. والفصيح أن لا يقال وهبتك فرسا، أن يقال وهبت لك فرسا، معناها تعدت للمفعول الأول بحرف الجر. المتعدي إلى ثلاثة مفاعيل الآن انتهى مما هو متعدي إلى مفعولين. إذن المتعدي إلى ثلاث مفاعيل هو: أرى وأعلم وأنبأ ونبأ وأخبر وخبر وحدث. إذن سبعة أفعال. لازم نحفظهم هذه الأفعال: أرى وأعلم وأنبأ ونبأ وأخبر وخبر وحدث. ومضارعها أرى يري. أرى يعني فلان، أرى فلانا الأمر كذا وكذا. وأعلم، تمام، تقول: أريت سعيدا الأمر واضحا. أريت سعيدا مفعول أول، الأمر مفعول ثاني، واضحا مفعول ثالث. لاحظتوا؟ نعيد إعرابها: أريت يعني جعلت سعيدا يرى. ماذا يرى؟ يرى الأمر واضحا. أريت سعيدا الأمر واضحا. وأعلمته إياه صحيحا، يعني أعلمته الأمر صحيحا. وأنبأت خليلا الخبر واقعا. ونبأته الأمر واقعا، أو أخبرته الأمر واقعا، أو خبرته الأمر واقعا. هكذا حتى تأخذ كل المفاعيل. تقول: نبأته إياه أو أخبرته إياه أو خبرته إياه أو حدثته إياه حقا. والغالب في أنبأ وما بعدها أن تبنى للمجهول فيكون نائب الفاعل مفعولها الأول، مثل أنبئت سليما مجتهدا. لماذا في الغالب يبنى للمجهول؟ حتى يكون الأول نائب الفاعل بعدها يأتي مفعولان. لاحظ التاء في أنبئت نائب الفاعل أصلها مفعول به، يعني التاء تعود علي أنا، كأنني أقول نبأ زيد، نبأني زيد، تمام، الأمر كذا وكذا، تمام، الأمر واقعا. فإذا قلت أنبئت أقول التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب، لا في محل رفع نائب فاعل، في محل رفع نائب فاعل، وهو المفعول الأول. ماذا؟ وهو المفعول الأول الذي ناب عن الفاعل. طيب أين المفعول الثاني والثالث؟ نعم، قال سليما مفعول ثاني ومجتهدا مفعول ثالث. أنبئت سليما مجتهدا. قال الشاعر نبئت زرعة والسفاهة كاسمها يهدي إلي غرائب الأشعار. أين المفعول الأول؟ التاء التي نابت عن الفاعل، تمام؟ زرعة ما أعرب زرعة؟ اسم شخص، هذا مفعول ثاني، مفعول به ثاني لنبئته. وجملة يهدي إلي غرائب الأشعار في محل نصب مفعول به ثالث. ماذا نبئت زرعة والسفاهة واسمه يهدي إلي غرائب الأشعار، هذه الجملة في محل نصب مفعول به ثالث. وقال الآخر نبئت أن أبا قابوس أوعدني ولا قرار على زأر من الأسد. المفعول الأول هو نائب الفاعل التاء في نبئت، وأن وما بعدها سدت مسد مفعوليه ها الثانيين، تمام. نبئت أن أبا قابوس أوعدني، إذا عرفنا المفعول الثاني والثالث أن وما بعدها سدت مسد مفعوليها. ولا قرار على زأر من الأسد، يعني صور الأسد قريب يزأر وأنت بيقر لك قرار، لا ما تكون مرتاحا. وهذا أبو قابوس عم يتوعد، وهذا إنسان مثل الأسد مرعب. ثانيا الفعل اللازم، انتهينا من الفعل المتعدي وأقسامه، متعدي لواحد، متعدي لاثنين، متعدي لثلاثة. الآن الفعل اللازم، ثانيا الفعل اللازم ويسمونه القاصر. ماذا يسمونه أحيانا؟ الفعل القاصر أو الفعل غير المجاوز، أحيانا غير مجاوزا لا يتجاوز فاعله المرفوع إلى مفعول به منصوب، وربما سموه الفعل غير الواقع، يعني لا يقع على مفعول به لأنه لازم. يقول الفعل اللازم هو ما لا يتعدى أثره فاعلة. تعرف الفاعل معمول للفعل، ماذا عمل به؟ الرفع، تمام. ما الذي رفع الفاعل؟ الفعل، تمام. قال ما لا يتعدى أثر ذلك الفعل إلى فاعله، لا يتعدى ذلك الفعل، أثر ذلك الفعل لا يتعدى الفاعل، يعني هو الذي رفع الفاعل لكنه لا يتعدى إلى مفعول به. ولا يتجاوزه إلى المفعول به، بل يبقى في نفس فاعله. ما هو الذي يبقى في نفس الفاعل؟ الأثر الذي يحدثه الفعل، تمام؟ مثل ذهب سعيد وسافر خالد. تعرف معنى ذهب؟ الذهاب، تمام؟ هذا أثر هذا الفعل الذهاب. طبعا وقع على سعيد، يعني هو وقع عليه ولا وقع منه؟ وقع الذهاب من سعيد، تمام؟ لكن لم يقع على مفعول به. هل وقع على مفعول به؟ لا. ليه؟ لأنه لازم، لا يتعدى قاصر. وسافر خالد نفس الشيء، وهو يحتاج إلى الفاعل. فعل اللازم ماذا يحتاج؟ لأنه لا يوجد فعل بلا فاعل. هذا استدلوا على الصانع من هنا، أن هذا الكون فعل لابد له من فاعل، يعني خالق. لا فعل بلا فاعل، إذن يحتاج إلى فاعل ولا يحتاج إلى المفعول به. هكذا شأن الفعل اللازم، لأنه لا يخرج من نفس فاعله، الأثر يبقى في الفاعل فقط، تمام؟ ذهب زيد، الذهاب وقع من زيد، تمام؟ لأنه لا يخرج من نفس فاعله فيحتاج إلى مفعول به يقع عليه، يعني لذلك لا يحتاج إلى مفعول يقع عليه. ويسمى أيضا الفعل القاصر. ليه؟ لأنه اقتصر على رفع الفاعل فقط ولم يتعدى إلى المفعول به. واقتصاره على الفاعل والفعل غير الواقع، لأنه لا يقع على المفعول به. إيش كلمة الفعل غير الواقع؟ هذا عطف على قوله ويسمى أيضا الفعل القاصر والفعل غير الواقع. عرفتم على ماذا يعطف؟ الفعل اللازم قال لك هو ما لا يتعدى أثره فاعله، سماه الفعل اللازم. ماذا سماه؟ الفعل اللازم. ويسمى أيضا الفعل القاصر، هاي تسميتين. ويسمى الفعل غير الواقع، الفعل غير الواقع، تمام؟ لأنه لا يقع على المفعول به، يقع على الفاعل أثره فقط. وله تسمية أخرى رابعة اسمها الفعل غير المجاوز، لا يتجاوز رفع الفاعل، لأنه لا يجاوز فاعله. طيب عنوان جديد، متى يكون الفعل لازما؟ قال يكون الفعل لازما حتما إذا كان من أفعال السجايا. ما معنى سجايا؟ الغرائز. تعرف الغرائز؟ الآن سيذكر لك طائفة منها. أي الطبائع، وهي ما دلت على معنى قائم بالفاعل لازم له، لازم له. وذلك مثل شجع وجبن وحسن وقبح. لو جئت به على وزن فعل يصبح متعديا. لاحظ، فعل من أفعال الطبائع. ما معنى الطبائع؟ الغرائز الداخلية. كيف يصبح الإنسان شجاعا؟ يقدم على المهالك، تمام؟ تقول شجعة، لازم تكون على وزن فعولة حتى تصبح فعل لازم. شجع زيد. وجبن من؟ زيد. جبن زيد. وحسن بكر. وقبح الشيطان. لاحظتم قبح الشيطان؟ إذا لاحظتم هذا من أفعال السجايا، الغرائز والطبائع، كلها أفعال باطنة وكلها تدل على سجايا. إيه السجايا؟ صفات، إما مذمومة وإما محمودة. حسن محمودة، قبح مذمومة على وزن فعولة. أو دل على هيئة مثل طال وقصر. طال زيد وقصر عمرو. هذا فعل يدل على إيش؟ الهيئة الخارجية. تمام؟ فلان طال فلان، أي صار طويلا. هذا باطنية أم ظاهرة؟ أمر ظاهر يرى بالعين طوله. وقصر كذلك. أو على نظافة، تقول نظف الثوب، نظف الثوب. تمام؟ أو دل على دنس. دنس يعني قذارة. كوسخ الجسم، وسخ من الوسخ. أو دل على دنس كوسخ الجسم ودنس وقذر، أي الجسم أصابه الدنس. إيش الدنس؟ الوسخ والقذر. أو دل على عرض غير لازم ولا هو حركة. دل على عرض غير لازم. طبعا هاي الأوصاف لا تكون لازمة للإنسان. هلا واحد يكون متوسخ جسمه فيذهب فيغتسل، يذهب الوسخ عنه، صح؟ لا يستمر عليه. أو على عرض غير لازم ولا هو حركة، كمريضة فلان مثلا. مريضة، المرض عرض، صحيح؟ المرض لابد له من ذات يقوم فيها. لو كان المرض ليس عرضا كان ممكن أنت تمشي وتخلي مرضك في البيت. تمام؟ متجسد بصورة شخص قاعد في البيت. من أنت؟ يقول أنا مرض فلان. هل المرض هو ذات ولا هو عرض؟ بمجرد ما انفصل عن جسمي انعدم، يعني لا ينفصل كاملا حتى ينعدم، مجرد ما خرج عن ذاته هكذا هو يخرج وينعدم. تمام؟ لأنه لا يقوم بذاته مفصولا ولو أدنى ما تتخيل من الزمن، أبدا لا يتحمل. صحيح هذا؟ نعم. شو الفيروسات؟ ما لها؟ هي عرض ولا هذه ذات؟ هاي هذه ذات ليست عرض، لذلك تقوم بنفسها قائمة موجودة ولا تحتاج إلى ذات. أما لاحظ مثلا هذا ذات، هذا الكأس ذات. تمام؟ الحركة عرض، هل نستطيع أن نفصل الحركة عن الذات؟ أنه الحركة هنا تتحرك والذات هنا، شو رأيك؟ هل هذا يعقل؟ لا يعقل، لأن الحركة عرض لا بد لها من ذات تقوم فيها. ماذا عبر القرآن عن هذا المعنى؟ عبر عنه بالقيام بالذات، عفوا ليس القيام بالذات، عفوا الغنى، عبر عنها بالغنى، وهو الغني الحميد. الآن الحركة هل هي غنية عن الذات أم لابد لها من الذات حتى تحقق وجودها من خلالها؟ لابد لها من الذات، تمام؟ فإذا غنية أم فقيرة؟ فقيرة. الله تعالى فقير أم غني؟ اليهود قالوا فقير. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، صحيح؟ هكذا يزعمون، هكذا يزعمون، نعم. وكذلك السكون، وكذلك السكون، لاحظ هذه حركة عرض، أنا بدي أحاول أفصلها عن الذات، لاحظ كيف تنعدم، هذه حركة. الآن جاء السكون، أين الحركة؟ انعدمت، صحيح؟ ولا هي كمنت في الجسم كما يقول بعضهم، شيء واحد أحمق هكذا قال، قال تكمن الحركة في الذات، تكمن يعني أين كمنت وكيف تتحرك في داخل الذات؟ هل يوجد شيء يتحرك داخل الذات؟ يعني هذا كلام سفسطائي، كلام مجانين، تمام؟ انتهى، يعني لا يجتمع الحركة والسكون، لما سكنته انعدمت الحركة، لا يجتمعان، صحيح؟ لأن متضادين، هذول نقيضين، مو متضادين، نقيضين، لا يجتمع النقيضان، لا يخلو الجسم عنهما ولا يجتمعان فيه، لا يجتمعان ولا يخلو عن الاثنين معا. انظر الحركة والسكون، لا يخلو الجسم عن واحد منهما، صحيح؟ ولا يجتمعان معا، حركة وسكون بآن واحد، هذا نقيضان، تمام؟ أما الضدان لا يجتمعان لكن قد يخلو عنهما الجسم، الذات تخلو عنهما، مثل البياض والسواد لا يجتمعان لكن قد يخلو الجسم حتى عن الاثنين ويكون لونه أحمر مثلا، لا أبيض ولا أسود، صحيح؟ خلا عنهما. أما النقيضان لا يخلو عنهما، يخلو عن واحد منهما، لا يجتمعان فيه ولا يخلو عن واحد منهما. يقول هنا ويسمى الفعل إيش؟ غير الواقع، لأنه لا يقع على المفعول به، لأنه لا يوجد مفعول به أصلا. ويسمى الفعل غير المجاوز، أي لا يتجاوز الفاعل إلى مفعول، تمام؟ دل على عرض، أيوة صحيح، إذن أو دل على عرض غير لازم، غير لازم، ولا هو حركة، كمريض وكسل. في عندك يا أخوانا أو دل على عرض غير لازم، تمام؟ أحيانا العرض يكون لازما له، ولا هو حركة. هلا الحركة مثل مشى، مشى أليس حركة؟ فيكون لازما مشى زيد، تمام؟ وأحيانا يكون متعديا، مثل لاحظ زحزح الكأس، هلا كأس هنا زحزحه، لاحظ كيف أزحزحه عن مكانه، تمام؟ أليس حركة هذه أخذ مفعول به أم لا؟ زحزحت الكأس، لاحظ الكأس مفعول به، تعدى إلى مفعول به لأنه دل على حركة. إذن ما دل على حركة، عرض يدل على حركة قد يكون لازما مثل مشى زيد، وقد يدل يكون متعديا لواحد مثل زحزحت الشيء، تمام؟ إذن أو دل على عرض غير لازم ولا هو حركة كمرضة، هذه مرض دل على عرض غير لازم، هل المرض يلازم صاحبه دائما أما يذهب ويعود؟ يذهب ويعود. وكسى كسلة، لا الإنسان عنده نشاط في لحظة وبلحظة ما عنده نشاط، كسلان أيضا هذا عرض غير لازم. ونشطة، دائما الإنسان يكون نشيطا أم يذهب ويعود النشاط؟ يذهب ويعود، هذا عرض غير لازم. وفرحة، هل الفرح يلزم؟ لا، مرة يكون فرح ومرة يذهب الفرح منه يكون حزينا، وحزينة كذلك، وشبعة وعطشة، تمام؟ كلها تدل على أعراض غير لازمة، تمام؟ وليست هي من نوع الحركة. ماذا يكون هذا الفعل؟ لازم. مريض زيد لا يأخذ مفعول به، فرح بكر ما أخذ مفعول به، تمام؟ عطش زيد فعل فاعل فقط لا يحتاج إلى مفعول به. أو دل على لون كأحمر واخضر وأدمة، أدمة يعني صار ذا أدمة يعني سمرة، ماذا صار؟ صار لونه أسمر، هذا معت أديمة، ومنه سمي آدم آدم، تمام؟ لسمرة في وجهه، أو لأنه مخلوق من أديم الأرض، من تراب الأرض أديمها فهو آدم. إذن أحمر وخضر وأديمة كلها تدل على ألوان، لون الحمرة والخضرة والسمرة، وهذا كله يعتبر لازم. حمر وجه زيد هل أخذ مفعولا به؟ لم يأخذ، اكتفى برفع الفاعل. أو دل على عيب كعمشة، تعرف معنى عمشة؟ هو أن ينام الإنسان ويستيقظ وقد انطبقت جفناه بمادة كالصمغ، لا يستطيع يفتحها هكذا حتى يضع عليها ماء ويفرك ويفرك هكذا يتحلحل ثم يفتح، هذا يقال فيه عمش، تمام؟ ويقال له رمص أيضا، رمص وعمش. ومنها عورة، أليس العور عيب؟ العمش عيب والعور عيب. عورة زيد يعني ذهبت إحدى عينيه، تمام؟ صار أعور، منها الأعور الدجال لأن له عين واحدة والثاني عوراء. إذن تلاحظون عورت عين زيدين، أخذت فاعل دون مفعول لازم لأنه. وكذلك ما دل على حلية، تعرف الحلية؟ الحلية ما الزينة يعني، تمام؟ لاحظ الأمثلة، نجلة، ما معنى نجلة؟ نجلت عينه، عين فلان أي اتسعت، عين واسعة، نجلت عينه، هل أخذ مفعول به أم اكتفى برفع الفاعل؟ وهو يدل على حلية يعني شيء يتحلى به الإنسان يتجمل به، ويقال عين النجلاء أي واسعة، ويقال نجل الرجل أي اتسعت عينه، ويقال امرأة النجلاء أي واسعة العين، كله يدل على حلية. تعرف الحلية؟ مثل الذي يتحلى بالذهب، ألا سيعطيه جمالا؟ والعين إذا كانت نجلاء تكون فيها جمال. ودعجة، ما معنى دعجة؟ قال صارت عينه شديدة السواد، المقلة الداخلية السوداء، سوداء. تعرف أن السواد هو كمالة النضج الذي ترى شعورهم أو ألوانهم شقراء ذهبية. هؤلاء لم يحصل عندهم النضوج الكامل، النضوج الكامل في الشعر وفي بشرة الوجه السواد والسمرة، تمام؟ والعينان سوداوان، هذا نضوج كامل. وإذا بقي الشعر أبيض ماذا يكون؟ هذا بيكون يعني في أيام طفولته، تمام؟ الأصل في الشعر أبيض، لما يدخل إليه الصبغيات، هذه اسمها مادة الميلانين، تصبغه باللون الأسود، تمام؟ فإن قلت صار يظهر الشيب، الجسم ما عاد يستطيع ينتج هذه المادة، عاد إلى أصله، عاد إلى أصله الأبيض. فهذا يبدأ بالاكتمال، بالاكتمال بهذه المادة، وأكثر ما توجد في زيت الزيتون. قال تعالى تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، صبغ للجلد يعطيه هذا اللون، تمام، وصبغ للشعر يعطيه السواد، تمام. المهم يقال داعجة اسودت عينه، مقلة عينه سوداء شديد السواد، هذا جمال، جمال أخاذ. وكحلة، تعرف الكحل في العين حلية وزينة، صحيح؟ هذا كله لازم. أو كان مطاوعا لفعل متعد إلى واحد، مطاوع، تقول أنت مددت الحبل، هل طاوعك فامتد ولا لم يطاوع ولم يمتد؟ طاوع. مددت الحبل متعد لواحد، المطاوع يكون لازما، ولو كان متعد لاثنين فالمطاوع يكون متعد لواحد، دائما يعود درجة إلى الوراء المطاوع. فهنا كونه كان متعديا إلى واحد، مددت الحبل، الحبل مفعول به، فلما جئنا بالمطاوعة فقلنا فامتد الحبل، هل أخذ مفعولا به؟ لا. أو كان على وزن فعل، أيضا يكون لازما، فعل مضموم العين، كحسن وشرف وجمل وكرم، تقول حسن وجه زيد، حسن زيد، لا يأخذ مفعول به. أو دل على وزن فعل، إن فعل، تقول إيش؟ انكسر الإناء، هل أخذ مفعولا به؟ لا، رفع فاعلا فقط. وانحطم الزجاج وانطلق القطار، لاحظ كلها لازمة. لا، أفعال السجايا أين أفعال السجايا والغرائز؟ وهي ما دلت على معنى قائم بالفاعل لازم له، مثل شجوع وجبن وحسن وقبح. لا، لأنه فعل لا يشترط أن يكون من أفعال الغرائز، هناك قد يكون فعل غريزة وهو على فعل، أما قد يكون على فعل ليس من الغرائز. عم، أي نعم، تمام، يعني بينهما العموم والخصوص. أو على وزن فعل كانكسر، أو على وزن فعل، فزور من وقع القنا بلبانه وشكى إلي بعبرة وتحمحمي. فزور يعني هكذا، إزورار، يكون ماشي هكذا، تأتي طعنة بصدره، لما تأتي الثانية يصنع هكذا حتى لا تأتي بمكان الأولى فتؤلمه جدا، طعنة بالرمح. يزور هكذا، تمام؟ فهذا فعل افعل يكون لازما، تقول اغبر الجو فقط بالمعنى تام، زور الحصان مالا، أو دل على وزن فعال، فعال كدهام يعني تلون بالسواد، وط إيش دهام يعني بمعنى سودة، وزوار، تمام؟ إيه لا، زوار من الإزورار، عندك زوار وزوار بمعنى واحد، زورة وزورة، لكن كل منهما على وزن الميل مالا، أو على وزن فعنللة كحرنجمة بمعنى اجتمع. ما معنى حرنجمة؟ اجتمع، والحرنجمة الإبل أي اجتمعت. لاحظ كيف أنه لازم حرنجمة الإبل أي اجتمعت. وقعنسس البعير، قعنسس يعني أبى أن ينقاد، رفض القياد. أيوة قبلها في أيوة، أو على وزن فعلل كقشعر واطمأن، اقشعر جلده ما أخذت مفعول به، اكتفت بالفاعل، واطمأنت نفسه ما أخذت مفعول به أيضا، إذن لازم هذا الوزن. إذن أوفعا للا كحرنجما وقعنسسة، عرفت معنى قعنسسة؟ تأتي بمعنى تأخر وبمعنى رجع إلى الخلف، رجع إلى الخلف، نعم، وتأتي بمعنى امتنع من الانقياد. هذه معاني قعنسسة، قعنسسة البعير امتنع من الانقياد. قال متى يصير اللازم متعديا؟ ممكن نحن نجعل اللازم متعدي؟ هل يمكن؟ قال نعم، يصبح متعديا، له ثلاث طرق للتعدي. يصير الفعل اللازم متعديا بأحد ثلاثة أشياء، إما بنقله إلى باب أفعل، بنقله إلى باب أفعل، نعم، إما بنقله إلى باب أفعل، يعني هذه يسمونها همزة التعدية. ماذا؟ أفعل، الهمزة بأول فعل أفعل، تمام؟ بتقول مثلا ذهب زيد، تمام؟ ذهب زيد، بتقول أذهب زيد عمرا، تعدى لمفعول أم لا؟ بسبب الهمزة. تقول ذهبت إلى المدرسة، ما تعدى لشيء. أذهبني فلان إلى المدرسة، لاحظ بالهمزة أخذت مفعول به الياء، أذهبني، لاحظتم؟ أي جعلني أذهب. إذن همزة التعدية تعدي اللازم إلى مفعول واحد، يصير الفعل اللازم متعديا بأحد ثلاثة أشياء، إما بنقله إلى باب أفعل، مثل أكرم، تقول أكرمت المجتهد، أصلها كرم المجتهد، ما أصلها؟ كرم المجتهد، ما لازم غير متعدي، لما أدخلت همزة التعدية عليه تعدى إلى مفعول، صارت أكرمت المجتهدة، واضح؟ هذا أول شيء، يكون التعدي تعدي اللازم إلى مفعول واحد بنقله إلى باب أفعل، تمام؟ بإضافة يعني أصل حروف الأصل هي فاء عين لام، لاحظ الهمزة قبل الفاء زائدة، تمام؟ فهذه الهمزة سميت بهمزة التعدية، صار متعديا لمفعول واحد. وإما بنقله إلى باب فعل، تضعيف العين يقال لها. إذن إما بهمزة التعدية يتعدى اللازم، وإما بتضعيف عينه. إيش تضعيفها؟ يعني ضعف دبل، تمام؟ يعني كأنها كانت واحد صارت اثنين. ضعف الشيء يعني مقداره مرتين. وإما بنقله إلى باب فعل المضاعف العين، مثل عظمت العلماء. العلماء صار مفعول به، أصلها عظم العلماء لازم، عظم لازم، عظم صارت متعدية. ليه؟ لأن الضاء هي عين الكلمة، عظم فعل، أليست الضاء هي العين؟ فلما شددتها هذه الضاء صارت متعدية إلى مفعول واحد، عظمت العلماء. هاي صار قسمين، همزة التعدية وتضعيف العين. الثالث بواسطة حرف الجر، يتعدى إلى مفعوله بواسطة حرف الجر. مثلا تقول ذهب زيد، وتقول ذهبت بزيد، ذهبت بزيد، تمام؟ إذا تعدى إلى مفعوله بحرف الجر. فهل نحن نقول ذهبت بزيد الباء حرف جر، وزيد مجرور لفظا بالباء منصوب محلا على أنه مفعول به، أم نقول الجار والمجرور في محل نصب مفعول به؟ نعم أحسنت، فيها خلاف هذه، لكن المؤلف اعتمد واحد منهما فقط، ما ذكر إلا واحد اللي هو مجرور لفظا منصوب محلا مع على أنه مفعول به. لاحظتم القول الثاني؟ مع أن عليه خلق كبير من عباقرة النحو، أنه الجار مجرور في محل نصب، تمام؟ نسمع الآن هذا القول، هذا الثالث يقول: وإما بواسطة حرف الجر، مثل أعرض عن الرذيلة وتمسك بالفضيلة. لاحظ رقم 6 المحقق ماذا قال: المفعول هنا غير صريح، وهو مجرور لفظا منصوب محلا كما تقدم، تقدم بنفس الكتاب، يعني صاحب الكتاب هكذا أعربه، تمام؟ فالمحقق ينقل كلام متقدم له، مجرور لفظا منصوب محلا. بينما في المسألة مثل ما قال زميلك أنه فيه خلاف، يقول ابن جني في اللمع في العربية، له اسم كتاب له، الجزء 1 صفحة 51، يقول: الجار والمجرور جميعا في موضع نصب بالفعل الذي قبلهما. الجار والمجرور في موضع نصب، من هذا؟ ابن جني. عرفتم من ابن جني صاحب الخصائص؟ وكذا قيل في شرح المفصل، لمن المفصل؟ في عندك مفصل للزمخشري، وعندك مفصل لابن يعيش، في جزء 2 صفحة 5، لاحظ صفحة 5 الجزء الثاني. إذا نفس الإعراب، أعرب الجار مجرور في محل نصب مفعول به. لاحظتوا؟ نعم. عرض، تقول عرض على بالي كذا، عرض على بالي كذا، أو عرض الطير مرة، يعني أعد. انتبه أنت، هذه الأشياء التي ذكرها، تمام، هي ليس خاصة فيها، هذه أعطاك نماذج بأنه إن كانت على هذه الأحوال يكون لازم، لكن ما أحاط بكل شيء. أعطاك غالبا ما كان من هذه الأقسام يكون لازم الغالب فيها، تمام؟ أما لا تعد الأفعال لازمة، تمام؟ لا تعد. إنما هذه يقرب لك الأمور، أنه إن كنت تتكلم بهذه الأمور يكون لازم، تمام؟ على الأغلب. طيب نرجع إلى وإما بواسطة حرف الجر مثل أعرض عن الرذيلة وتمسك بالفضيلة. إذا عرفنا أنه إلها وجهين في الإعراب، إما أن تقول الباء حرف جر والفضيلة مجرور لفظا منصوب محلا على أنه مفعول به، وإما أن تقول الجار والمجرور بعد ما بتعرف باء حرف جر والفضيلة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره، تقول والجار مجرور في محل نصب مفعول به، تمام؟ أو بعضهم بيعربها مثل صاحب الكافية بيقول الإعراب القريب جار ومجرور والبعيد مفعول به. في إعراب قريب وإعراب بعيد، البعيد مفعول به والقريب جار ومجرور، واضح؟ نعم. يعني هذا بيأكد قول ابن جني أنه الجار والمجرور في محل نصب، هذا معنات مجرور لفظا منصوب محلا. إيش بقول لك؟ إعراب الجار ومجرور القريب جار ومجرور، والجار ومجرور إعراب البعيد مفعول به، يعني الجار والمجرور مع بعضهما. نعم. سقوط حرف الجر من المتعدي بواسطة. إيش الواسطة؟ بحرف الجر يعني المتعدي بواسطة، أي متعدي بواسطة حرف الجر، تمام؟ المتعدي بواسطة حرف الجر، ما قلنا أنه يكون متعدي إما بهمزة التعدية أو بتضعيف العين أو بحرف الجر، هذه الأقسام. ما فهمت؟ نعم، متعدي بواسطة حرف الجر، نعم. لا لا أبدا، إذا سقط حرف الجر بعد المتعدي بواسطته نصبت المجرورة، يعني متعدي بواسطة حرف الجر، المتعدي بواسطته بواسطة حرف الجر يعني نصبت المجرورة. يعني أنا مثلا أقول أمر على الديار، إيش أقول؟ هي أصلها مر بالديار، إيش نقول؟ مر بالديار. طيب أقول مر الديارة، أسقط حرف الجر، ماذا يكون الاسم هذا المنصوب؟ منصوب بنزع الخافض، لما كان الخافض حرف الجر موجود جره، لما حذف الخافض انتصب. هذا معنى قوله سقوط حرف الجر من المتعدي بواسطة حرف الجر. إذا سقط حرف الجر بعد المتعدي بواسطة حرف الجر نصبت المجرورة على أنه منصوب بنزع الخافض، عرفته؟ يقول مثال واختار موسى قومه 70 رجلا، هذه اختار، الأصل تقول اختار من قومه 70 رجلا، اختار من قومه. طيب اختار قومه سقطت من، ماذا تعرب قومه؟ تعربها مفعول به لاختار؟ لا، منصوب على نزع الخافض. لا، الأصل والجار مجرور في محل نصب، تمام؟ أما وحده منصوب على نزع الخافض، لأنه الأصل أنه مجرور بحرف الجر، لما حذف هذا الجار انتصب، تمام؟ طيب، أي من قومه. وقال الشاعر تمرون الديار ولم تعوجوا، كلامكم علي إذن حرام. كيف تعوجوا؟ يعني إذا واحد مر هكذا بالطريق المستقيم، طريق مستقيم، وهناك أحبة على يمين الطريق، أنه لما يصبح مقابلهم ينعوج إليهم هكذا، قال أنتم ما انعوجتم إلينا، ولم تعوزوا علينا، لم تعرجوا، بل بقيتم تمشون باستقامة واحدة حتى لم تمروا علينا. تمام؟ تمرون الديارة، أصلها تمرون بالديار، مررت بزيد تقول. تمام؟ يتعدى بحرف الجر، فلما حذف هذا الجار الذي يتعدى الفعل به ماذا يصبح؟ المجرور منصوبا. ماذا نعربه؟ منصوب على نزع الخافض. ما معنى نزع؟ يعني عدم إبقاء حرف الجر. الخافض حرف الجر نزعناه، يعني حذفناه. تمام؟ إذا سمعت بشيء يعمل إذا لم يكن موجودا، يعني ينصب إن لم يكن موجودا، وإن كان موجودا لا ينصب. سمعت بمثل هذا؟ في العربية فيها هذا الشيء، حرف الجر كان يجر فلما حذف نصب. نصب هو ولا الفعل اللي نصب بسبب نزع الخافض انتصب؟ قال طالما نزع الخافض هو السبب في الانتصاب كأنه نصبه هو. نعم. يقول تمرون الديار ولم تعوجوا كلامكم علي، إذن حرام طالما لا نخطر في بالكم. نعم. والأصل تمرون بالديار، فانتصب المجرور بعد سقوط الجار. عرفتم كيف نعربه؟ منصوب على نزع الخافض. طيب، وسقوط الجار بعد الفعل اللازم هل هو قياسي أم سماعي؟ يعني معناها نحن لا يحق لنا أن نسقط حرف الجر بما لم يسمع عن العرب وننصبه على نزع الخافض. هذا المعنى سماعي، ما سمع عن العرب أنهم أسقطوا منه حرف الجر نحن ننقله كما قالوه، نسقط منه حرف الجر، وما لا فلا. يعني ما لم يكون قد أسقطوا في حرف الجر لا يحق لنا نحن أن نسقطه، لأنه سماعي وليس بقياسي. متى نحن نفعل؟ نقيس إذا كان قياسيا، أما بالسماعيات لا نفتئت نحن ولا نقي. نقيس ننقله كما قالوه ولا نقيس عليه، هذا معنى السماعي. واضح؟ إذن يصح أن نقول تمرون الديار لأنهم هكذا هم قالوا. إذا جاءت كلمة تمرون والديار تمام نقولها. أما بصح أنت مثلا تأتي بفعل آخر، مثلا تقول عذبته إيش، حرقته الكهرباء، صح تقول حرقته إيش، لا حرقته بالكهرباء، صح تقول حرقته الكهرباء، لا ما يصل لأنه هذا ما ورد، لكن هذا ما ليس فعل لازم، من أن أتي بفعل لازم. تمام؟ مثل ماذا؟ مثلا ذهبت بزيد، ذهبت زيدا، هل يحق لي أن أقول ذهبت زيدا على أنه منصوب بنزع الخافض؟ لا يحق، لأنه هذا لم يسمع. إيه نعم، هذا الفعل الذي ورد نستعمله. إيه صح نعم، لأنه هذا الفعل استعملوه هكذا وحذفوا منه. نعم. والله أعلم. والأصل تمرون بالديار فانتصب المجرور بعد سقوط الجار، وسقوط الجار بعد الفعل اللازم سماعي لا يقاس عليه إلا في أن وأن، في أن وأن هذا قياسي. تمام؟ فهو جائز قياسا إذا أمن اللبس، كقوله تعالى أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم. انتبهوا إلي منيح، أوعجبتم أن جاءكم. الأصل أن يقول أوعجبتم من أن جاءكم، من أن جاءكم، عجبتم من كذا، تمام؟ فإذا أن وما بعدها في تأويل مصدر في محل نصب بنزع الخافض. لو كان الخافض موجود من أن جاءكم قول، وأن وما بعدها في تأويل مصدر في محل جر بمن، صحيح؟ فلما حذفت من قلنا في محل نصب بنزع الخافض. أو عجبتم أن جاءكم أصلها من أن جاءكم، لما سقط من صارت أن جاءكم في تأويل مصدر، أن وما بعدها في تأويل مصدر في محل نصب بنزع الخافض. في محل جر بمن، تمام؟ في مثال ثاني في القرآن الكريم، شهد الله أنه لا إله إلا هو، هذا مثل الآية التي قبلها، أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم، نفسها. كيف نعربها؟ أعرب أعرب، شهد الله أنه لا إله إلا هو. كيف لو بدك تدخل عليها حرف الجر ماذا تقول؟ شهد الله بأنه لا إله إلا هو، بأنه لا إله إلا هو، تمام؟ شهد الله، لاحظ قلك، أي بأنه. إذن الجار والمجرور إذا أقول وأن وما بعدها في تأويل مصدر في محل نصب ما بنزع الخافض، وأصله بأنه. طيب، محل أن وما بعدها بعد حذف الجار هل هو مجرور بحرف الجر المقدر أو المحذوف، أم هو في محل نصب كما قلنا على نزع الخافض، أو يجوز الوجهان؟ ما قولكم؟ في خلاف؟ يقول لك هنا، يقول لك عند الخليل والكسائي محل الجر، وجاءوا بدليل أنه لما انحذف حرف الباء من شهد الله بأنه، تقول أن وما بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالباء المحذوفة. لا نعرف هكذا، لأنه بيعتبر الباء مقدرة، والمقدر كالمذكور هكذا. وفي دليل عليها، اسمع كيف في بيت من الشعر عطف على أن وما بعدها بالجر، دليل أنه أن وما بعدها في محل جر. اسمع البيت، دليل الخليل والكسائي أن محل أن وأن وما بعدهما في محل جر. قال الشاعر: وما زرت ليلى أن تكون حبيبة إلي ولا دين بها للطالبة. لاحظ كلمة ولا دين، جر دين بلا بالواو العاطفة، عطفا على إيش؟ على وما زرت ليلى أن تكون حبيبة، أن تكون حبيبة، هاي أن وما بعدها في تأويل مصدر في محل إيش لحتى عطف عليها بالجر، أنه هي في محل جر لأنه العطف تابع، لو لم يكن أن وما بعدها مجرور لما عطف عليها بالجر. فهمتم؟ إذن معناها هذا يؤكد هذا البيت صحة قول الخليل ابن أحمد الفراهيدي والكسائي صاحب القراءة العالم النحو المقرئ العظيم، تمام، هذا من البصرة. إذن يؤكد على أن بعد حذف حرف الجر أن وأن وما بعدهما في محل جر، ليس في محل نصب على نزع الخافض. أما عند سيبويه والفراء يؤكدان النصب مع منصوب على نزع الخافض. هذا الكلام مذكور في شرح ابن الناظم. من ابن الناظم؟ الناظم ابن مالك، ابنه بدر الدين ابن مالك له شرح، تمام، على ألفية ابن مالك، ألفية أبيه، جزء واحد صفحة 179 قال هذا الكلام. لكن ابن عقيل نقل طريقة أخرى غريبة، يعني اختلف مع ابن الناظم اختلاف. ابن الناظم عنده أخطاء، عنده أخطاء كثيرة، لذلك ابن عقيل أنا أقول كلامه أرجح. اسمع ماذا قال ابن عقيل. قال: نقل ابن عقيل في محل أن وأن وما بعدهما بعد حذف الجار، قال عند الأخفش الجر، هنا قال مين؟ الخليل الكسائي، هنا قال لا، الأخفش اللي بيقول في محل جر، بينما عند الكسائي يقول في محل نصب، يرجح النصب. لاحظ الاختلاف الكبير. وسيبوي عند ابن الناظم قال مثل الكسائي وسيبوي قال محل الجر، لا، قال الخليل والكسائي محل الجر، بينما سيبوي والفراء قال محل النصب. الآن ابن عقيل بيقول لك الأخفش، تمام، اعتبروا في محل جر، والكسائي اعتبروا في محل نصب، وسيبوي جوز الوجهين. هذا في ابن عقيل جزء 2 صفحة 149، جزء 2 صفحة 149. لاحظتم الفرق الكبير؟ نأخذ قول ابن عقيل، أثبت ابن عقيل قلما تجد له خطأ، قلما، بينما بدر الدين يا لطيف كم وجد له العلماء من أخطاء. أحيانا يقول كلام عم يشرح كلام، لو أنه دقق بالهذا بالمعنى أنه موجود عم يشرح الكلام خطأ، تمام. نعم، إذن هكذا الأقوال في نزع الخافض عندما يحذف حرف الجر. طبعا حذف حرف الجر مع أن وأن هذا قياسي ومضطرد، تمام، لا نذكره أبدا، مضطرد وقياسي، دائما مع أن وأن احذف حرف الجر، تمام. وإن شئت أن تقول أن وأن في محل جر كما قال الأخفش، تمام، أو تنصب كما قال الكسائي. وعلى القولين قول سيبوي، قال يصح هذا ويصح هذا، تكون وافقت سيبوي، تمام. قال إلا في حالة واحدة، تمام، ما هي الحالة الواحدة؟ قال إذا ماء من اللبس، تمام، يقول لك فإن لم يؤمن اللبس لم يجز حذفه قبلهما، قبلها يعني قبل إيش؟ أن أو قبل أن، ما قلنا مع أن وأن حذف الجار قياسي، قال لك بشرط أن لا أن يؤمن اللبس، إذا أمن اللبس قياسي الحذف، لكن إذا لم يؤمن اللبس وجب أن تذكر الجار. يعني لما تقول أنت رغبت أن تفعل كذا، رغبت في أن تفعل ولا رغبت عن أن تفعل؟ إذا قلت رغب عن معناته لا تحب الشيء، وإذا قلت رغبت بي يعني تحبه. طيب إذا حذفت ما نعرف نقدر الباء ولا نقدر عن؟ ما نعرف. هل أنت تحب هذا الشيء أم أنت تبغضه؟ ما نعرف إذا حذفت حرف الجر. أما إذا أردت أن تمدح هذا، رغبت به، أنا أرغب بك، تمام، اذكر الباء لا تحذفها، أحب بأن تفعل، أرغب عفوا أرغب بأن تفعل، وإن شئت الوجه المعاكس تقول رغبت عن أن تفعل، رغبت عن. إذن لابد من إيجاد حرف الجر حتى نعرف أنه أنت رغبت به ولا رغبت عنه، أنت تحبه أم تبغضه. تمام، لابد هنا من ذكر الجار مع رغبة حتى يتبين المراد، واضح؟ وإلا سيضيع المعنى تماما. نعيدها، فإن لم يؤمن اللبس لم يجوز حذفه قبلها، قبل ماذا؟ قبلها ولا قبلهما؟ نعم، يعني قبل كل واحدة منهما، طالما الكلام يمكن تصحيحه لا نسعى إلى تخطئته. ولو قال قبلهما كان يعني كلام أوضح. فلا يجوز أن تقول رغبت أن أفعل لإشكال المراد بعد الحذف، فلا يفهم أو فلا يفهم السامع ماذا أردت، رغبتك في الفعل أو رغبتك عن الفعل، ما نعرف رغبت عنه ولا رغبت به. لا، رغبة بالفعل أو رغبة عن الفعل، لأنه يتعدى بعن ويتعدى به حسب المعنى. رغبت أن لا تفعل، يعني أنت أضفت شيء آخر يدل على المحذوف، هذا معناته ما في، هذا لا يوجد يعني إشكال في الموضوع. لما لا يوجد الإشكال انضم للقسم الأول، ما قال لما القسم الأول عندما يكون الكلام مأمون اللبس، إذا مأمون اللبس احذف ما شئت. فأنت جئت الآن مأمون اللبس، إن شئت تحذف احذف، رجعنا للقسم الأول. تمام، أما إذا كان غير مأمون اللبس بأن لا تأتي بالنفي، هذا هو غير مأمون اللبس، لا بد أن تذكر حرف الجر. فهمت؟ نعم. قال فيجب ذكر الحرف ليتعين المراد. تمام، فالحرف إما الباء وإما عن، ويذكر الحرف ليتعين مراده، هل هو راغب به ولا راغب عنه. تمام، يريده أو لا يريده، إلا إذا كان الإبهام مقصودا لتعمية المعنى المراد على السامع. أحيانا أنا أريد أن لا يفهم المراد. تمام، يعني أردت أنه أنا أن أذمه، يعني أنه أنا مانك عاجبني مثلا، لا تعجبني ولا أحبك، فأقول أحب أن تفعل كذا، أرغب أن تفعل كذا، وأحذف لأنه أنا قاصد ما يفهم مرادي. فإذا راح وفعل أعاتب، لماذا فعلت؟ أعاتبه، قل لي أنت قلت أحب أن تفعل كذا، أرغب أن تفعل كذا، قلت له أرغب، أنا ما قصدت أرغب به فعلك كذا، أرغب عن فعلك كذا، أنا قصدت الشيء الآخر. وإذا قال هو لم يفعل، لماذا لم تفعل؟ قال لي أنت قلت أرغب عن أن تفعل، قلت لا أنا أرغب بأن تفعل، أنا قصدت الباء. إذن من أجل أي شيء يعمل أقول له أخطأت، هذا مقصود لي. ولذلك عندما يكون الإبهام مقصودا لا مانع أن نحذف الباء حتى أنا أكون أحدثت اللبس، لأن اللبس مقصود لي. تمام، إذا كان مقصودا لا بأس أن تحذف في مثل هذا. طيب، وإذا حذفت في مثل هذا كيف تعرب؟ لو قلت رغبت أن أفعل، أن تفعل. تمام، أو رغبت أن أفعل، في أن أفعل ولا عن أن أفعل، رغبت بأن أفعل ولا رغبت عن أن أفعل، كيف نعربه؟ هل لا تقول الآن في محل نصب على نزع الخافض. تمام، قل لك أخي قدر لي الخافض، أقول له يحتمل بي ويحتمل عن، يحتمل بي ويحتمل عن، لأنه هو قصد أن يبهم، وطالما قصد أن يبهم معناته يحتمل هذا ويحتمل هذا، هكذا قصد الإبهام، وهو منصوب على نزع الخافض. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.